بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تبرأت من حولي وقوتي، واعتصمت بحول الله وقوته. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رضي الله عن الصحابة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اليوم إن شاء الله يوم الأربعاء 27 محرم 1439 الموافق 19 الموافق 18 شهر 10 2017. سنتناول معكم إن شاء الله تعالى الدرس الرابع من كتاب واضح مبين للعلامة عبد القادر والمحمد ومحمد سالم، مع شرح وتفصيل للعالم الفقيه أحمد بن النيني. سنواصل في النص. يقول الناظم: هذا وإن علم أصل الدين، هذا وإن علم أصل الدين خير علوم الشرع دون مين. وكيف لا وشرف العلوم بحسب الشرف للمعلوم. وبالكلام يعرف المولى العلي، والوصف من أملاكه والرسل. جزا الله عنا فضيلة الشيخ والعلامة أحمد النيني على وقته الذي يبذله من أجل إيصال هذه الفتاوى وهذه العلوم لكل مستمع ولكل مستمع لكل طالب ولكل طالب من هذه المحاضرة. تقبل الله منا ومنه وجعله في ميزان حسناته. جعل الله هذا العمل خالصا لوجهه تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي، واستعنت بحول الله وقوته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نتابع معكم اليوم في الواضح المبين، حيث توقفنا عند قول الشيخ: وكيف لا هذا وإن علم أصل الدين خير علوم الشرع دون مين. هذا وإن علم أصل الدين، هذا اللي هو العقيدة، إن قال له أصل الدين وعلم أصل الدين وأصل التوحيد وعلم أصل التوحيد وعلم الكلام، يعني عنده مسميات كثيرة. يقول أحمد المقري: وحكمه اللي هو إتقان اللي هو الفن، وحكمه على برايا حتما وبالنجاة فاز من له انتمى، لأنه بنوره ينقذ من ظلمة تقليد فنفعه ضمن. وكم به لعلماء علم الله من كتب بالقصد مستقلة، ما بين منثور ونظم يهتصر جناه من مطول ومختصر. وهذا الفن وهو أعظم العلوم، لأن عظمة كل فن ترجع إلى ما يعرف منه. ونعرف من العقيدة الخالق سبحانه وتعالى، نعرف صفاته، لأن معرفة ذاته ليست معقولة للبشر، لأن العقول تتناهى وجلاله لا يتناهى، وكل ما يتناهى لا يدرك ما لا يتناهى. معناها المعرفة اللي احنا مخاطبين بها، معناها معرفة ما يجب في حق الله تعالى وما يستحيل وما يجوز. الواجب من الصفات هو الإشارة لأحمد المقالي في الإضاءة بقوله: اعرف من الصفات ما الدليل دل على وجوبها له عز وجل الوجود إلى آخر الصفات. ويقول لما لا يهون نضعه في النص الواضح مازال من قدام له اللي قال فيهم الابن عاشر أول واجب على من كلفها ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسول بالصفات مما عليها نصب الآية. معناها عن علم الكلام هذا اللي هو العقيدة يعرف منه الله جل وعلا، فكان هو أفضل علم إطلاقا، لأن مثلا من السيرة النبوية نعلم النبي صلى الله عليه وسلم، معناها عنها فاضلة جدا، لأن بدراستها نعلم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وشمائله. من النحو نعرف الكلام عنه فيه مبتدأ وفيه خبر وفيه نعرف من الفقه العبادة لله جل وعلا. معناها عن عاد علم العقيدة هو أفضل العلوم إطلاقا، وهو كأنه هو كلي بالنسبة لغيره، وغيره له جزئي. قال المختار البونة في الوسيلة، قال في الوسيلة فصل: ونسبة الكلام للعلوم دينية يحكم فيها بالعموم، فهو لها كمثل الكلي وهي له كمثل الجزئي ما إذا توقفت عليه، والعكس غير ثابت. معناها هي العلوم كاملة متوقفة على العقيدة، والعقيدة ما هي متوقفة على غيرها. إذن فيجب علينا أن نتعلم العقيدة، لأن الأخضر قال أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه. تصحيح الإيمان يرجع لست أركان. أولا بعد قاع الإيمان بالله سبحانه وتعالى، معناها معرفة ما يجب في حق الله تعالى وما يستحيل وما يجوز. اثنين الإيمان بالقضاء والقدر اللي قال جل وعلا فيهما: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. واجعل رضائي بالقضاء والقدر خير معد لحلول الكدر. يقولوا عن اللي موحد يريح مثل ذا كامل، لا الله جل وعلا خلقه طوه وهو اللي معدله، ولا هم سوى ما هم سوى الحد عن ذاك اللي يعدل، لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون، ولا يسألوا لما جل الله عن ذاك اللي يعدل شنو. لما حد يريح به اللي الله جل وعلا قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتيكم والله لا يحب كل مختال فخور. هكذا قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة، ما أداة نفي، أصاب من مصيبة، مصيبة نكرة، والنكرة في سياق النفي تعوم، معناها ما أصاب من مصيبة في الأرض، معناها هذا اللي يوقع في التراب من المصائب يسوى الصائش، خير ويسوى شر، يسوى ربيع وسحاب جاتها، يسوى قحط وجدب وموت وكل شيء وخسف وزلازل، ذاك اللي يوقع في التراب من الخير أو الشر. ما أصاب من مصيبة في الأرض من خير أو شر، ولا في أنفسكم، معناها واللي في نحن ملي كبشر، والله ما هو بشر ذاك تقول له كامل، من خير ملي أو شر، معناها يسوى حد منا عاد عالم، عاد موظف، عاد موفق، عاد مطيع، عاد يبتعد عن المعاصي، والله عكسه كامل. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم من صفات الخير أو الشر، من حياة وموت، من زواج وغيره، من طلاق وغيره، هذا كامل لخلد. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، معنى هذاك الله شيء ذات عاد في اللوح المحفوظ، في كتاب هو اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، معناها من قبل أن نخلق تلك المصيبة، معناها إلى ما تلقاش، ما كان متوقع من الموت، ترى هو كان مكتوب في اللوح المحفوظ في وقته ذلك وفي مكانه وفي زمانه، ولا هي وقع وتوف حتى إلى عاد اللي كاس من الدقدق، والله قدح الدقدق: لا تأسفوا على كسر أوانيكم فإن لها آجالا كما لكم وآجال. تلفون مرة تصلت ضاعت، أي شيء خلق وتوف، هذا كان عنده أجل وفوتوف، حتى احنا مدلي منا وفراه وفوتوف، الشاعر يقول: وإنما أعمارنا عارية والعوارج قصارى أن ترد، والعوارج قصارى أن ترد. إذن الإيمان بالقضاء والقدر، يا الله حد يعود عارف عنه خالد، واجعل رضائي بالقضاء والقدر خير معد لحلول الكدر. الركن الآخر هو الإيمان بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. الركن الآخر هو الإيمان بالملائكة اللي فيهم الحفظة ملكي السؤال إذا كامل. الركن الآخر هو الإيمان باليوم الآخر، ذاك اليوم اللي في القرآن الكريم وصفه: يخافون يوما كان مقداره 50,000 سنة. هذا الأركان كل اللي ينرافه في النص كامل الواضح كامل إن شاء الله، وإن قالها علم أصل الدين. علم التوحيد هذا لأهميته ما فيه ذلك في الفقه من اللي يسمى خلاف الأولى، المستحب، الفضيلة، السنة، المندوب، هذا ما هو في العقيدة. العقيدة فيها لا هذا لا بد أحد يعرفه، هذا أحد يخليها المطلوب. أما المندوب المستحب ذلك ما هو في الكلام. يقول أحد العلماء: لم يأتي مندوب بباب العقد على الذي قد قال أهل الرشد سوى اعتقاد كون الأنبياء أفضل الملائكة السماوية. معناها ما في ما هو مندوب واحد وعن حد يعتقد عن الأنبياء أفضل الملائكة. وإذا قاع عمل لحد مات ما يعرفه لا يسره الله تعالى عنه، لأن رغم قدام الواضح المبين. والبحث في التفضيل بين الملكي والأنبياء قال فيه السبكي: لو لقي المرء إلهه وما خطر ذا بباله ما أثم، قال ذلك السيوطي عنه على طريق الارتضاء منه. يعني هذا الفن هو أفضل الفنون، أفضل الفنون هو اللي يقول فيها أحمد المقري قال: وعلم أصل الدين مشهور الشرف. قال: وبعضها العلوم ذات كثرة، وبعضها له مزيد الأثرة، ونوعت لاعتقاد وعمل، فالأول الكلام مستدني الأمل. معناها أوله هو العقيدة. إذن يا الله حد يشتغل بالعقيدة حتى يعرف أركانه الستة، يا الله يتقنهم. العلوم كاملة أهمها العقيدة، ثم الفقه، ثم التصوف، ثم النحو. أهمه عقائد، ثم فروع، تصوف فآلة بها الشرع. إذن هذا: وإن علم أصل الدين خير علوم الشرع دون ميني المين الكذب. معناه هذا هو أفضل العلوم في الشريعة دون ميني، معناها دون كذب، دون ميني. وكيف لا، لما لم يكن هو الأفضل بهاش؟ وكيف لا، وشرف العلوم بحسب الشرف المعلوم. معناها عن شرف العلم يرجع إلى شرف ما يعلم منه. ومن التوحيد نعلم الله جل وعلا، ومن سيرة النبي نعلم النبي صلى الله عليه وسلم. معناها عن عاد أفضل العلوم إطلاقا هو علم التوحيد، ثم السيرة النبوية بها اللي منها يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. أكو معنى وكيف لا، وقال وكيف لا، وشرف العلوم بحسب الشرف للمعلوم وبالكلام يعرف المولى سبحانه وتعالى. نعرف من التوحيد الله جل وعلا. أكو معنى وبالكلام يعرف المولى العلي والوصف من أملاكه والرسل. معناها بالكلام ومعرفته نعرف الخالق سبحانه وتعالى، وراه معرفته اللي ندوره، اللي دوره ما نعرفه، ما هي معرفة ذاته، لأن معرفة ذاته ليست معقولة للبشر. اللي احنا مطالبين بها لا معرفة الله، معناها معرفة صفاته اللي مذكورة في قول ابن عاشر، قال: أول واجب على من كلفها، ما قال أول واجب على من كلفها ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسول بالصفات مما عليها نصب الآيات. واللي قال صاحب رضا: أول واجب على المكلف يماله للنظر المولف كي يستفيد منه هدى الدليل معرفة المصور الجليل، وتطمئن نفسه لما سلم من ورطة الجهل ويلحق علي. إذن معرفة صفات الله هي الواجبة لا معرفة ذاته، لأن أبو بكر يقول اللهم ازني فيك حيرة، فالحيرة في الله تعالى هي معرفته. والحديث فيه من عرف نفسه فقد عرف ربه، معناها من عرف نفسه بالفقر والذل فقد عرف ربه بالغنى والقدرة والعزة والجلال. قال أحمد المقري: واستجل معنى من لنفسه عرف تلحق بمن من نهر عرفان غرف. وقال آد في المطهرة، قال: وبصفاتك تحقق تغفري بالعز. قال: إن تتحقق بصفاتك تمد يا أيها العبد بأوصاف الصمد، بذل والفقر تحقق تغفري بالعز والغنى من المقتدي. معناها عن حد الله يتحلى يعرف عنه عنده صفات تلازمه هي الفقر والذل والضعف، هذا حتى حلى به وعرف أن صفات الله هي، يمده الله جل وعلا بالعزة والقوة والغنى. بها تواضع تكون كالبدر يبصره الورى على صفحات الأرض وهو رفيع، ولا تكون كالدخان يعلو بنفسه إلى صعودات الجو وهو وضيع. يقول عن فيه عن ملحك ثلاث لو كتبن في الظهر لوسعهم. الثلاثة هي: اترع لا تتسع، أنا على حد يعود ورع يسم الشيء مشي يعود يعدل ما هو ما يتواسى، يا الله حد يعود ورع. والله قاع أورع، الأورع هو اللي يخلي عنه المباح لعله يوقع في الشبهات، معناها الشيء مباح قاع نخليه لعله يعود عقب يؤدي الشيء ما هو شيء قاع في الشبهة. إذن اترع معناها يكون ورعا، اترع لا تتسع، اتبع لا تبتدع، التضيع لا ترتفع. معناها عن المسلم عنه يا الله يتواضع في غير مذلة ولا مهانة، المهانة المسلم ما تواسى، ما يا الله حد يهين نفسه بذلها، قال يا الله يتواضع، يتواضع في غير مذلة ولا مهانة. وبالكلام يعرف المولى سبحانه وتعالى. قلنا عن المعرفة هون عن هي معرفة الصفات، بيلقى احنا ما فينا حد يعرف نفسه، حتى قاعد الطبيب الجراح ما يعرف اللي فيه من اللمعة والسوائل وذاك. يقول احدها المعرفة: ان كنت ادري فعلي بدنه من كرة التخليط في من انا، انا ان كنت انا ادري من انا فعلي بدنه من الفقراء والمساكين، يعني انا ما اعرف يعني انا قاعد شنو. إن كنت أدري فعلي بدنه من كهرة التخليط في من أنا. هل المعرفة هذا اللي نقوله عايدين عندهم يعودوا عندهم صفات يتحلوا بها، يعودوا كانهم معانا ولا هم معانا. يقول بعض العارفين في صفاتهم: ومن الدلائل أن تراه مشمرا في خرقتين على شطوط الساحل، ومن الدلائل أن تراه ضاحكا والقلب محزون كقلب الثاكل. معناها من أدلة العارفين بالله تعالى طهم الله مكانتهم نورهم واصطفاءهم عن شفوهم معنا يغرقع ما هم فهم. ومن الدلائل أن تراه ضاحكا والقلب محزون كقلب الثاكل، ولهذا يا الله حد يعود يترقى في مقامات اليقين كيف اللي قال ابن عاشر، قال في المقامات رضا عنها منها الرضا والصبر والتوكل والزهد. يا الله حد يعود دائما يشتغل بعظمة الخالق فيمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، ذاك هو اللي يا الله حد منا يعود يعود يعود يعود دائما يعدل. هياك يعود يترقى في مقامات زين، فأترقى في مقامات اليقين، يعود حد يترقى في مقامات اليقين اللي يعرفها الله المعرفة، فأترقى في مقامات اليقين زهدا وصبرا في اصطفاء مستبين، فلا يرى بالي بغير الله مكتلفا حسب رضا إله، حتى أغادر الحياة الفانية لروضة في جنة لي عالية. إذن وبالكلام يعرف المولى سبحانه وتعالى العلي، ويعرف الوصف معناها الصفات من صفات الملائكة والرسل. ملائكة جمع ملائك، معناها ملائكة معناها ذوك اللي هم عباد مكرمون لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، ولا يتصب عنهم إناث ولا خناثي ولا. من وصف الأملاك بالخنوثة فهو كافر كذا الأنوثة، وفسق الواصف بالتذكير فمره إن عرضت في البيجور. الملائكة طعامهم التسبيح وشرابهم التقديس، واللي أنراهم قدام في النص فصل يتحدث عن الملائكة وحدهم، والرسول لهم اللي أنراهوا فصل في الواضح يتحدث عن الأنبياء. راسه الاختصاص بسماع وحيه من ربنا بملك علي أذنه نبوة إلى آخره. يقول فيها أحمد المقري: وبعثة الرسل إلينا جائزة في حقه، وكل خير حائزة، كي يبلغونا أمره ونهيه، فمن أجابهم غدا لا نهيه، ومن أبى فساقط في هو، وما بكسب تدرك النبوة ولا بحيلة أو ارتياضي، لكن بفضله الندى الفياض. إذن هذا: وإن علم أصل الدين خير علوم الشرع دون ميني، وكيف لا، وشرف العلوم بحسب الشرف للمعلوم، وبالكلام يعرف المولى العلي، والوصف من أملاكه والرسل. أشكركم والسلام عليكم.